ومن السورة التي تذكر فيها التوبة قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله ورسوله قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمان حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة. قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر بمكة. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة، وأبو بكر على الموسم كما هو، أو قال على هيئته. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه علي. فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فخرج أبو بكر فزع ظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علي، فدفع إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره على الموسم، وأمر عليا ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلق فحج، فقام على أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فكان علي رضي الله عنه ينادي بها، فإذا بحى قام أبو هريرة فنادى بها. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال: لما نزلت هذه الآية برئ من عهد كل مشرك، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد، وأجرى لكل قوم مدتهم. قوله تعالى: إلى الذين عاهدتم من المشركين. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج، ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها وبالموسم كله، فأذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا 4 أشهر. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد بن برد، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أما قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر للمشركين ولن يطوف حول البيت عريان. قوله تعالى: 4 أشهر. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 تخلو من شهر ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال: نزلت في شوال، فهي 4 أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قال: بلغنا والله أعلم في قوله: واعلموا أنكم غير معجز الله، يقول: إنكم غير سابق الله في الأرض وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، الآية ذكر عن عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن هاشم عن أبي الجارود عن حكيم بن حميد قال: قال لي علي بن الحسين: إن لعلي في كتاب الله اسما ولكن لا تعرفونه. قلت: ما هو؟ قال: ألم تسمع قول الله: أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر؟ هو والله الأذان. الوجه الثاني: حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حجاج قال: ابن جريج زعم سليمان الشامي أن الأذان القصص، قال: فاتحة براءة حتى تختم قوله: وأذان من الله ورسوله. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: وأذان من الله ورسوله، قال: هو إعلام من الله ورسوله. قوله تعالى: يوم الحج الأكبر. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: وسألته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة خطبهم: هذا يوم الحج الأكبر. حدثنا أبي حدثنا الفضل بن ذكين، حدثنا عمر بن وليد الشني، حدثنا شهاب بن عباد أن أباه حدثه أن عمر بن الخطاب وقف عليهم بعرفات فقال: لمن هذه الأخبية؟ فقالوا: لعبد القيس. فدعا لهم واستغفر لهم ثم قال: هذا يوم الحج الأكبر. حدثنا محمد بن بشر بن سفيان الجرجرائي، حدثنا إسحاق بن سليمان عن سلمة بن بخت عن العكرمة عن ابن عباس قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر، يوم المباهات، يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول تبارك وتعالى: جاءوني شعثا غبرا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي لأغفرن لهم، وهو يوم الحج الأكبر. وروي عن عبد الله بن الزبير وسعيد بن المسيب في إحدى الروايات وعطاء بن أبي رباح وطاووس أنه يوم عرفة. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا سهل السراج قال: سئل الحسن عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم للحج الأكبر؟ ذاك عام فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. الوجه الثالث، ما فسره على أنه اليوم الثاني. حدثنا أبي حدثنا عمران بن أبي جميل، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن يعلى قال: قال سعيد بن المسيب: الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر، ألم تر أن الإمام يخطب فيه؟ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن خيثمة عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا بأربع: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى عهده، وأن الله ورسوله بريء من المشركين. قوله تعالى ورسوله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا شيبان، حدثنا هارون الأعور عن أبي حبرة أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال: بريء رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا موسى بن هارون الدولابي، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله: فإن تبتم، يقول: إن عملتم بالذي أمرتكم به. قوله تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: بعذاب أليم، قال: الأليم الموجع في القرآن كله. وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثنا أبي حدثنا عطاف بن غزوان، حدثنا محمد بن مسعر قال: سئل سفيان بن عيينة عن البشارة: أتكون في المكروه؟ قال: ألم تسمع قوله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟ قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، أخبرنا سليمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس: إلا الذين عاهدتم من المشركين، قالهم قريش. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين، قالهم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية، وكان بقي من مدتهم 4 أشهر بعد يوم النحر. ذكر الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر: إلا الذين عاهدتم من المشركين، جذيمة وبكر وكنانة. قوله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، أخبرنا محمد بن سالم فيما كتب إلي. حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فإن نقض المشركون عهدهم وظاهروا عدوهم فلا عهد لهم، وإن وفوا بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظاهروا عليه عدوا، فقد أمر أن يؤدي إليهم عهدهم ويفي به. قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد قال: قال الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، قال: كان بقي لبني مدحج وخزاعة عهد، فهو الذي قال الله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، قال: فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم هذا إلى مدتهم، قوله تعالى إلى مدتهم، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يقول إلى أجلهم، قوله تعالى إن الله يحب المتقين، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة هو القصاب قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف الرحمن، في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط عن السدي المتقين قال هم المؤمنون. الوجه الخامس، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله إن الله يحب المتقين يعني أهل العهد من المشركين، قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم 50 ليلة. الوجه الثاني، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي الأربعة التي عددت لك وهي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر، وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبان بشر عن أبي طوق عن الضحاك في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم قال 10 من ذي القعدة وذو الحجة والمحرم 70 ليلة. الوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد بن برد الأنطاكي، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه في قول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، قوله تعالى فاقتلوا المشركين، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يعني قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما سمي لهم من العهد والميثاق وأذهب الميثاق وأذهب الشرط الأول، حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة، حدثنا محمد بن المعلى اليامي، حدثنا جويبر عن الضحاك قال كل آية في كتاب الله فيها ميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد ومدة نسختها سورة براءة وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا مسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن السدي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسختها فإما منا بعد وإما فداء، قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أمره الله أن يضع السيف فيهم وأن يقتلهم ويقعد لهم بكل مرصد فيأخذهم ويحصرهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت ابن زيد يقول في قول الله عز وجل واحصروهم قال ضيقوا عليهم، قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، وبه قال سمعت ابن زيد في قوله واقعدوا لهم كل مرصد لا تتركوهم يضربوا في البلاد ولا يخرجوا للتجارة. حدثنا أبي، حدثنا رجل سماه عن أبي عمران الجوني أنه قال الرباط في كتاب الله عز وجل قوله واقعدوا لهم كل مرصد، قوله تعالى فإن تابوا، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس بن مالك فإن تابوا وأقاموا الصلاة يقول توبتهم خلع الأوثان وعبادتها. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قوله فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لم تقتلهم وكف عنهم. وروي عن الضحاك فإن تابوا من الشرك. حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي في قوله فإن تابوا قال شهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعالى وأقاموا الصلاة. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري عن قول الله وأقيموا الصلاة قال إقامتها أن تصلي الصلوات الخمسة لوقتها. قوله تعالى الصلاة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وأقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. وروي عن قتادة مثل ذلك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وآتوا الزكاة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أبو عبد الله حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة وآتوا الزكاة قال زكاة المال من كل 200 درهم قفلة 5 دراهم. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكري في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. الوجه الرابع قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا أبو كير عن مقاتل قوله لأهل الكتاب وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فخلوا سبيلهم. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فخلوا سبيلهم كان قتادة يقول خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله فإنما الناس ثلاثة رهط مسلم عليه الزكاة ومشرك عليه الجزية وصاحب حرب يأمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عشور ماله. حدثنا أبي حدثنا عبيد بن آدم حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال ثم خلطهم بالمؤمنين. قوله تعالى إن الله غفور رحيم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله إن الله غفور قال غفور للذنوب الكثيرة أو الكبيرة شك يزيد رحيم قال بعباده رحيم. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. حدثنا أبي حدثنا أبو حنيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يقول من جاءك واستمع ما تقول واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك. قوله تعالى فأجره. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فأجره يقول فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله. قوله تعالى حتى يسمع كلام الله. حدثنا أبي حدثنا الحسين بن الأسود حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أصحابه في قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال كلام الله القرآن. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى ثم أبلغه مأمنة. حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ثم أبلغه مأمنة من حيث جاء. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى قال قال ابن جريج قال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال يخيره إما أن يقره وإما أن يبلغه مأمنة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ حدثنا ابن زيد في قوله ثم أبلغه مأمنة قال إن لم يوافقه ما يقص عليه ويخوفه فأبلغه مأمنة وليس هذا بمنسوخ. قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا يعلمون يقول لا يعقلون. قوله تعالى كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهده أناس من المشركين وعاهد أيضا أناسا من بني ضمرة ابن بكر وكنانة خاصة عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل مدتهم 4 أشهر وهم الذين ذكر الله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هم بنو جذيمة ابن فلان. قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يعني أهل مكة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال هؤلاء قريش. حدثنا أبي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال هو يوم الحديبية، قال فلم يستقيموا ونقضوا عهدهم. أعانوا بني بكر حلف قريش على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فما استقاموا لكم قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل. قوله فما استقاموا لكم يقول ما وفوا لكم بالعهد. قوله تعالى فاستقيموا لهم وبه عن مقاتل فاستقيموا لهم قال ففوا لهم. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول كيف وإن يظهروا عليكم المشركون لا يرقبوا فيكم. قوله تعالى لا يرقبوا فيكم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله لا يرقبوا فيكم لا يرقبوا في محمد صلى الله عليه وسلم إلا. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن جريج عن مجاهد لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا يراقبنا الله ولا غيره. قوله تعالى إلا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة قال الإل القرابة وروي عن الضحاك مثله. وجه الثاني حدثنا أحمد بن سلان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد إلا قال الله عز وجل. وروي عن سعيد بن جبير قال إلها. الوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد إلا قال عهدا. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبانا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة إلا قال الإل الحلف. قوله تعالى ولا ذمة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن حارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس إلا ولا ذمة قال الذمة العهد. وروي عن مجاهد في إحدى الروايات وقتادة والضحاك في أحد قوليه مثله. الوجه الثاني أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يقول عهدا ولا قرابة ولا ميثاقا. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال العقد. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا معتمر عن محمد بن هيصم عن بديل عن الضحاك بن مزاحم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قال الذمة الحلف. قوله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم بياض لم يذكر فيه شيء. قوله تعالى وأكثرهم فاسقون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وأكثرهم فاسقون قال القرون الماضية. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وأكثرهم فاسقون قال ذم الله تعالى أكثر الناس. قوله تعالى اشتروا بآيات الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قال أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ثمنا قليلا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة أنبانا علي بن حسين أنبانا عبد الله بن المبارك أنبانا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد عن الحسن قوله ثمنا قليلا كذبا وفجورا. قوله تعالى فصدوا عن سبيله. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي عن سبيل الله قال عن الإسلام. قوله تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون فيه بياض. قوله تعالى لا يرقبون الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين. قوله تعالى فإخوانكم في الدين. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله فإخوانكم في الدين قال فكونوا من إخوة الإسلام ممن يرعاها ويعاهد عليها ويعظم حقها فإن أفضل المسلمين أوصلهم لإخوة الإسلام. قوله تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون أما نفصل فنبين قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر سماهم أئمة الكفر. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتلهم إنهم أئمة الكفر. قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف. وفي الحاشية محوقة أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الثاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر سمع مجاهدا يحدث عن ابن عمر في قول الله فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال أبو سفيان بن حرب منهم. قال أبو محمد يعني قبل أن يسلم. وروي عن سعيد بن جبير مثله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال قتادة أئمة الكفر أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك فقاتلوا أئمة الكفر يعني رؤوس المشركين من أهل مكة. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال ذكروا عنده هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر قال ما قتل أهل هذه الآية بعد. الوجه الرابع أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس فقاتلوا أئمة الكفر يعني أهل العهد من المشركين سماهم أئمة الكفر. قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن صلة بن زفر عن عمار فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم قال لا عهود لهم. وروي عن حذيفة نحو ذلك. قوله تعالى لعلهم ينتهون أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس لعلهم ينتهون يعني أهل العهد من المشركين. قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة في حديث فتح مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن. قال فقاتلهم خزاعة إلى نصف النهار. وأنزل الله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وهموا بإخراج الرسول فآثر ذلك الله تبارك وتعالى. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وهموا بإخراج الرسول يقول هموا بإخراجه فأخرجوه. قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وهم بدأوكم أول مرة قتال قريش حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن عكرمة نحو ذلك. قوله تعالى تخشونهم فالله أحق أن تخشوه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله مؤمنين قال مصدقين. قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وهم بدأوكم أول مرة بالقتال يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. قوله تعالى ويخزهم وينصركم عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة في قوله ويخزهم وينصركم عليهم قال نزلت في خزاعة. قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن مجاهد ويشفي صدور قوم مؤمنين قال خزاعة. وروي عن عكرمة نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويشفي صدور قوم مؤمنين خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين قال هم خزاعة يشفي صدورهم من بني بكر. قوله تعالى ويذهب غيظ قلوبهم. حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة ويذهب غيظ قلوبهم قال خزاعة أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي ويذهب غيظ قلوبهم قال هذا حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش. قوله تعالى ويتوب الله على من يشاء. حدثنا أبي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة ويتوب الله على من يشاء خزاعة. قوله تعالى والله عليم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عليم أي عليم بما يخفون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله حكيم قال حكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قوله حكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا الآية. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يقول ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قال أبى أن يدعهم دون التمحيص وقرأ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قوله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وليجة قال الوليجة البطانة من غير دينهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن وليجة قال هو الكفر والنفاق أو قال أحدهما. حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعد حدثنا أبو جعفر عن الربيع في قوله وليجة قال دخلاء. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ولا المؤمنين وليجة قال يتولجها من الولاية للمشركين. قوله تعالى ما كان للمشركين وبه عن السدي قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يقول ما ينبغي لهم أن يعمروه. قوله تعالى أن يعمروا مساجد الله. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله قال إنما هو مسجد واحد قال وقال إن الصفا والمروة من مساجد الله. قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. حدثنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر فإن النصراني يسأل ما أنت فيقول نصراني واليهودي يقول يهودي والصابئ يقول صابئ والمشرك يقول إذا سألته ما دينك فيقول مشرك لم يكن ليقوله أحد إلا العرب. قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم. قوله تعالى وفي النار هم خالدون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي الجع ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قوله هم خالدون أي خالدا أبدا وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قوله تعالى من آمن بالله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله من آمن بالله يعني من وحد الله. قوله تعالى واليوم الآخر وبه عن ابن عباس يعني آمن بالله وآمن بما أنزل الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وأقام الصلاة وبه عن ابن عباس يعني الصلوات الخمس. قوله تعالى ولم يخش إلا الله وبه عن ابن عباس ولم يعبد إلا الله. قوله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وبه عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا سيران بن هارون عن حجاج عن عطاء أجعلتم سقاية الحاج قال زمزم. قوله تعالى وعمارة المسجد الحرام. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وذلك أن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره. فذكر الله تعالى استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. قوله تعالى كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن النافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثنا النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، وقال الآخر إلا أن أعمر مسجد الحرام، وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال تكلم علي والعباس وشيبة في السقاية والحجابة، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال الشعبي نزلت سقاية الحاج في عباس وعلي رضي الله عنهما. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الوجه الثالث حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قال أمروا بالهجرة، فقال العباس بن عبد المطلب أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار أنا أحجب الكعبة فلا أهاجر. قوله تعالى لا يستوون عند الله، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة. قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله والله لا يهدي القوم الظالمين فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغني عنهم العمارة شيئا. قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا الآية، وبه عن ابن عباس قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يقول لا هجرة بعد الفتح إنما هو الشهادة بعد ذلك، وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث منازل، منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم. قوله تعالى أعظم درجة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى هو ابن أبي زائدة حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة قال قال علي للعباس لو هاجرت إلى المدينة، قال أولست في أفضل الهجرة، ألست أسقي الحاج وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية يعني قوله أعظم درجة عند الله، فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكة. قوله تعالى وأولئك هم الفائزون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أولئك هم الفائزون قال إلى نعيم مقيم. قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان إلى قوله مقيم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله مقيم يعني دائما لا ينقطع. قوله تعالى خالدين فيها أبدا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد حدثنا عكرمة وسعيد بن الجبير عن ابن عباس خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير مقيم على أهله لا انقطاع له أبدا. قوله تعالى إن الله عنده أجر عظيم. حدثنا عبد الرحمن بن خلف بن عبد الرحمن بن الضحاك النصري الحمصي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير أجرا عظيما قال الأجر العظيم الجنة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن اللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أجرا عظيما يعني جزاء وافرا في الجنة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: سقاية الحاج، أمروا بالهجرة. فقال العباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج. وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر. فأنزلت: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن، أنبانا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل. قوله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، يعني الهجرة. يقول: هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن استحبوا الكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: استحبوا، قال: اختاروا. قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا إبراهيم بن نشيط الوعلاني عن علي بن بحير المعافري أن رجلا أراد الجهاد في سبيل الله فمنعته أمه، فأتى عمرو بن يزيد الخولاني يسأله عن ذلك، فقال له عمرو بن يزيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها الآية. حدثنا أبي، حدثنا قاسم بن عثمان الجوعي، حدثنا عبيد بن عياش عن علي بن بكار عن ابن عون قال: كان إذا شاوره أحد في الغزو وله أبوان فتلا عليه هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، ثم يسكت فلا يقول له اخرج ولا أقم. قوله تعالى: وأموال اقترفتموها. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. قوله: أموال اقترفتموها، يقول: أصبتموها. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة: وأموال اقترفتموها، قال: اغتصبتموها. قوله تعالى: وتجارة تخشون كسادها، أخبرنا أحمد، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي: وتجارة تخشون كسادها، يقول: تخشون أن تكسد فتبيعونها. قوله تعالى: ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وبه عن السدي: ومساكن ترضونها، قال: هي القصور والمنازل. قوله تعالى: وجهاد في سبيله، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد، أنبانا محمد عن بكير عن مقاتل. وجهاد في سبيله، يعني الهجرة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بها. قوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بالفتح أمر إياهم بالهجرة، هذا كله قبل فتح مكة. قرأت على محمد، حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل. قوله: حتى يأتي الله بأمره، وكان أمره فيهم القتل. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، أخبرنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال: الكاذبين. قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أول ما أنزل من براءة يعرفهم بنصره ويوطنهم لغزوة تبوك. قوله تعالى: ويوم حنين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله: ويوم حنين، وحنين فيما بين مكة والمدينة، وروي عن الضحاك مثله. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. قوله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، قال: وحنين ما بين مكة والطائف، قاتل نبي الله صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف أخو بني نصر، وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي. حدثنا أبي، حدثنا علي بن نصر الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عام الفتح نصف شهر ولم يزد على ذلك حتى جاءته هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين وحنين واد إلى جنب ذي المجاز. قوله تعالى: إذا أعجبتكم كثرتكم الآية. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرنا كثير بن العباس عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته التي أهداها له الجذامي، فلما ولى المسلمون قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. والسمرة المقصود بها كما في الحاشية الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان. وكنت رجلا صيتا، فقلت: يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، فرجعوا عطفة كعطفة البقر على أولادها، وارتفعت الأصوات وهم يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقال يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فتطاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته فقال هذا حين حمي الوطيس وهو يقول قدما يا عباس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن، ثم قال صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة. قال سفيان ورب محمد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السلمي، حدثنا خالد بن عبد الرحمن المروذي، حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، فقال رجل لا نغلب اليوم لكثرة. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، وإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين يا رسول الله لا نغلب اليوم من قلة وأعجبه كثرة الناس، فكانوا 12,000. قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قوله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، قال هكذا يقع ذنب المؤمن من قلبه. قوله تعالى ثم وليتم مدبرين، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله ثم وليتم مدبرين يعني منهزمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ فلال المسلمين مكة فلم يجعل الله لهم النار، وهذا بعد قتال أحد. قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله، حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير قال في يوم حنين أمد الله تعالى رسوله 5,000 من الملائكة مسومين، ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قوله تعالى وأنزل جنودا لم تروها، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله أنزل جنودا لم تروها قالهم الملائكة. قوله تعالى وعذب الذين كفروا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو داود الحفري عن يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير وعذب الذين كفروا قال بالهزيمة، حدثنا أبي حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب عن جعفر عن ابن أبزة في قوله وعذب الذين كفروا قال بالهزيمة والقتل. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وعذب الذين كفروا قال قتلهم بالسيف. قوله تعالى وذلك جزاء الكافرين، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قول الله وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين قال من بقي منهم. قوله تعالى ثم يتوب الله، ذكر عن أبي داود الحفري عن يعقوب عن جعفر عن ابن أبزة ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء قال على الذين انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله يتوب الله يعني يتجاوز. قوله تعالى والله غفور رحيم، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق والله غفور يعني يغفر الذنب، رحيم يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إنما المشركون نجس، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إنما المشركون نجس، النجس الكلب والخنزير. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله إنما المشركون نجس أي أجناب. قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد عامي هذا أبدا إلا أهل العهد وخدمكم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا بن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. ذكر عن أبي عاصم عن ابن جريج تلا هذه الآية فلا يقربوا المسجد الحرام، قال عمرو بن دينار لا تدخلوا المسجد الحرام. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا الليث حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثنا ابن المسيب قال قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قال كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو كافر غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب وسئل عن المشركين فقال ليس للمشرك أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكان ولاة الأمر لا يرخصون للمشركين في دخول مكة. قوله تعالى المسجد الحرام. حدثنا يحيى بن عبد الله القزويني، حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الركين عن مجاهد عن ابن عباس قال الحرم كله المسجد الحرام. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر قال سمعت عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز قال سمعت سعيد بن جبير يقول الحرم كله مسجد، وروي عن مجاهد مثله. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرناه قال عطاء لا يدخل الحرم كله مشرك، وتلا بعد عامهم هذا. قوله تعالى بعد عامهم هذا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة بعد عامهم هذا، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه ونادى علي فيه بالأذان، وذلك لتسع مضين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل حجة الوداع، لم يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر. قوله تعالى وإن خفتم عيلة. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني، حدثنا حكم بن عبان عن عكرمة في قوله وإن خفتم عيلة قال يعني بالعيلة الفاقة، وروي عن سعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجري، حدثنا أبو الأحرص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به، فلما نهوا أن يأتوا البيت قال المسلمون فمن أين لنا الطعام، قال فأنزل الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، قال فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، قال المؤمنون كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوهم المسجد الحرام. فهذه الآية في أول براءة في القراءة مع آخرها في التأويل. الوجه الثاني. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فأغناهم الله بهذا الخراج الجزية الجارية عليهم يأخذونها شهرا شهرا وعاما عاما، فليس لأحد من المشركين أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ذلك إلا صاحب جزية أو عبد رجل من المسلمين. حدثنا أبي، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا أبو سعيد الحداد، حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير فسوف يغنيكم الله من فضله قال بالجزية، وروي عن الضحاك مثله. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب، قال وجاهدهم أفضل الجهاد. قوله تعالى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وبه عن سعيد في قول الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الخمر والخنزير. قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ولا يدينون دين الحق يعني دين الإسلام، لأن كل دين غير الإسلام باطل. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال دين الحق الإسلام. قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بعثنا أبو بكر قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، قال ثم أنزل في الآية التي تتبعها الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله صاغرون. فلما أحق الله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا تحل لنا، ثم تلا هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم ومن لم يعطي الجزية لم تحل لنا نساؤهم. قال الحكم فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبان بن وهب قال قال مالك في قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال مالك فإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنزير، فذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها. قوله تعالى الجزية. حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة حدثنا عوسجة بن زياد حدثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس حدثنا أبي علي عن جدي عبد الله بن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزية عن يد، قال جزية الأرض والرقبة جزية الأرض والرقبة. قال جعفر أحسبه قال ثلاثا. قوله تعالى عن يد. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال سمعت أبي حدثنا أبو سنان في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد قال عن قدرة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة حتى يعطوا الجزية عن يد قال عن قهر. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سألت سفيان بن عيينة عن قول الله حتى يعطوا الجزية عن يد قال من يده ولا يبعث بها مع غيره. قوله تعالى وهم صاغرون. حدثنا أبي حدثنا أبو الحسام المقرئ حدثنا بقية بن الوليد عن الرعيني عن أبي صالح عن ابن عباس قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال ويلكزون. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال وهم غير محمودين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني مذلون. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا مروان بن معاوية عن أبي أسماء العدوي عن مروان بن عمرو عن أبي صالح في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال لا يمشون بها هم يتلتلون فيها. الوجه الثاني حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا سفيان عن أبي سعد قال بعث المغيرة إلى رستم فقال له رستم إلى ما تدعو، فقال له أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا، قال فإن أبيت قال فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، فقال لترجمانه قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر، قال تعطيها وأنت قائم وأنا جالس، وقال غير أبي سعد والصوت على رأسك. قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن نمير حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد أخبرنا سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلان بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن ضيف فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم وقالت اليهود عزير ابن الله. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وإنما قالوا هو ابن الله من أجل أن عزيرا كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم فعملوا بها ما شاء الله أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت فيهم، فلما رأى الله عز وجل أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم وأرسل عليهم مرضا فاستطلقت بطونهم منه حتى جعل الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم وفيهم عزير، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم، وكان عزير قبل وكان عزير قبل من علمائهم، فدعا عزير الله عز وجل وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدره. فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله نزل نور من الله فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة، فأذن في قومه فقال: يا قوم، قد آتاني الله التوراة وردها إليه. فعلق يعلمهم، وفي الحاشية فعلق أي طفق، فعلق يعلمهم، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذلك وبعد ذهابه منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله، فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا أنه ابن الله. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، وقالت اليهود عزير ابن الله، إنما قالت ذلك لأنهم ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة، وهرب علماؤهم الذين بقوا فدفنوا كتب التوراة في الجبال، وكان عزير يتعبد في رؤوس الجبال لا ينزل إلا في يوم عيد. فجعل الغلام يبكي ويقول: رب، تركت بني إسرائيل بغير عالم. فلم يزل يبكيهم حتى سقط أشفار عينيه. فنزل مرة إلى العيد، فلما رجع إذا هو بامرأة قد مثلت له عند قبر من تلك القبور تبكي وتقول: يا مطعماه، يا كاسياه. فقال لها: ويحك، من كان يطعمك أو يكسوك أو يسقيك أو ينفعك قبل هذا الرجل قالت الله: قال فإن الله حي لم يمت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال الله. قالت: فلما تبكي عليهم؟ فلما عرف أنه قد خصم ولا مدبر، فدعته فقالت: يا عزير، إذا أصبحت غدا فأت نهر كذا وكذا فاغتسل فيه، ثم اخرج فصل ركعتين، فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذه. فلما أصبح انطلق عزير إلى ذلك النهر واغتسل، ثم خرج فصل ركعتين، فأتاه شيخ فقال: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمع كهيئة القوارير ثلاث مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، إني قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: ما كنت كاذبا. فعمد فربط على كل إصبع له قلما، ثم كتب بأصابعه كلها فكتب التوراة. فلما رجع العلماء أخبروا بشأن عزير، واستخرج أولئك العلماء كتبهم التي كانوا رفعوها من التوراة في الجبال وكانت في خواب مدفونة، فعرضوها بتوراة عزير فوجدوها مثلها، فقالوا: ما أعطاك الله إلا وأنت ابنه. قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد، حدثنا أخبرنا حفص بن عمر العدني، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئون: نحن نعبد الملائكة من دون الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله، وقال أهل الأوثان: نحن نعبد الأوثان من دون الله. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه ليكذب قولهم: قل هو الله أحد الله الصمد. السورة كلها. قوله تعالى: ذلك قولهم بأفواههم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا النصارى. قوله تعالى: يضاهون. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: يضاهون، يقول: يشبهون. قوله تعالى: قول الذين كفروا من قبل. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة، قوله: يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يقول: ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، قوله: يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يقول: قالوا بمثل ما قال أهل الأديان. وجه الثاني: أخبرنا محمد بن حبال بن حماد فيما كتب إليه، حدثنا محمد بن عبد الغفار الصنعاني قال: قال سفيان بن عيينة في قول الله تعالى: يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قال: الذين قالوا: الجن بنات الله. قوله تعالى: قاتلهم الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: قاتلهم الله، يقول: لعنهم الله. وروي عن أبي مالك مثل ذلك. الوجه الثاني: أخبرنا عمرو بن ثور فيما كتب إليه، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان في قوله: قاتلهم الله، قال: عاداهم الله. قوله تعالى: أنى يؤفكون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: أنى يؤفكون، قال: كيف يكذبون. وروي عن أبي مالك مثل ذلك. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال الأحبار القراء. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا جعفر بن عون، أنبانا سلم بن نبيط عن الضحاك الأحبار قال قراؤهم ورهبانهم قال علماؤهم. قوله تعالى أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد السلام بن حرب، أنبانا غطيف بن أعين الجزري عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب وهو يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم؟ قال أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمون. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن أبي البختري قال قيل لحذيفة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وروي عن أبي العالية وأبي جعفر بن محمد وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين والضحاك السدي نحو ذلك. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. حدثنا محمد بن يحيى أبانا أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. قوله تعالى لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا إله إلا هو قال توحيد. حدثنا محمد بن يحيى أبانا أبو غسان، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى سبحانه عما يشركون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء. قال ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله؟ فقال له علي كلمة أحبها لنفسه ورضيها فأحب أن تقال. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال سبحان الله اسم لا يستطيعون الناس أن ينتحلوه. الوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل، حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله. أخبرنا أحمد، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله يريدون أن يطفئوا نور الله قال يريدون أن يطفئوا الإسلام. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم، حدثنا إسحاق بن راهوية بنى محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك في قوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يقول يريدون أن يهلك محمد وأصحابه وأن لا يعبدوا الله بالإسلام في الأرض. قوله تعالى بأفواههم يقول بكلامهم. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله بأفواههم يقول بكلامهم. قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم، حدثنا إسحاق بن راهوية أنبأنا محمد بن يزيد عن جوابير عن الضحاك في قوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، يعني بها كفار العرب وأهل الكتاب من حارب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بآياته. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال قاتل الله قوما ينتحلون دينا لم يصدقه قوم قط ولم يفلحه ولم ينصره، إذا أظهروه أهراق به دماؤهم وإذا سكتوا عنه كان فرحا في قلوبهم، ذلك والله دين سوء قد ألاصوا هذا الأمر منذ 64 سنة فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا. وفي الحاشية قد ألاصوا يقال ألاصه على كذا أي أداره على الشيء الذي يرومه منه. قوله تعالى ليظهره على الدين كله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال يظهر الله نبيه على أمر الدين كله فيعطيه إياه كله ولا يخفي عليه منه شيء. الوجه الثاني، ذكره محمد بن عامر بن إبراهيم، حدثنا أبي عن النعمان بن عبد السلام عن سفيان وغيره عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، فديننا فوق الملل ورجالنا فوق نسائهم ولا يكون رجالهم فوق نسائنا. الوجه الثالث، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا معمر عن ليث عن مجاهد ليظهره على الدين كله قال لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا صاحب ملة إلا الإسلام، وحتى تأمن الشاة الذئب والبقر الأسد والإنسان الحية، وحتى لا تقرض فأرة جرابة، وحتى توضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهو قوله ليظهره على الدين كله. وروي عن الضحاك أنه قال يظهر الإسلام على الدين كل دين. قوله تعالى ولو كره المشركون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ولو كره المشركون قال كان المشركون واليهود يكرهون أن يظهر الله نبيه على أمر الدين كله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي إن كثيرا من الأحبار، أما الأحبار فمن اليهود وأما الرهبان فمن النصارى. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال سمعت الفضيل بن عياض تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان، قال تفسير الأحبار العلماء وتفسير الرهبان العباد. قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله بالباطل يعني بالظلم، ذكره ابن أبي أسلم. حدثنا إسحاق بن راهوية أنبانا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله لا يأكلون أموال الناس بالباطل، والباطل كتب كتبوها والله لم ينزلها الله فأكلوا بها الناس، فذلك قوله للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ويصدون عن سبيل الله، أما سبيل الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا علي بن بكار عن ابن عون في قول الله الذين يصدون عن سبيل الله، قال هم الذين يثبطون عن الجهاد في سبيل الله. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، قالوا ما يستطيع أحد منا لولده ما لن يبقى بعده، فقال عمر أنا أفرج عنكم، فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرط الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا. وروي عن ابن عباس قال ما أدي زكاته فليس بكنز. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق بان الثوري أخبرنا أبو حسين عن أبي الضحى عن جعد بن هبيرة عن علي في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة قال 4000 فما دونها نفقة وما فوقها كنز. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال المهاجرون فأي المال نتخذ، فقال عمر أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال فأدركته على بعيري فقلت يا رسول الله إن المهاجرين قالوا أي المال نتخذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. حدثنا محمد بن عوف حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة يقول حلية السيوف من الكنوز، ما أحدثكم إلا ما سمعت. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا حماد بن زادان حدثنا هشيم عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقال اختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب. الوجه الخامس أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله والذين يكنزون الذهب والفضة فهؤلاء أهل القبلة. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن مسلم عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة قالا نسختها الآية الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله ولا ينفقونها في سبيل الله يعني الزكاة المفروضة والنفقة في سبيل الله وفي طاعته. قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي عمرو بن الضحاك حدثنا أبي أنبأنا شبيب ابن بشر أنبأنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله بعذاب أليم قال أليم كل شيء موجع. وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وقتادة وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ويوم يحمى عليها في نار جهنم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى عليه صفائح من نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والسياق لوهيب. قوله تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم قال شجاع أقرع ينطوي على عنقه أو جبهته. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم قال لا يعذب رجل بكنز يكنزه في أن يمس درهما درهم درهما ولا دينار دينارا ولكن يوسع جلده ولا يمس درهم درهما ولا دينار دينارا. حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي حدثنا أرطى حدثنا أبو عامر الهوزني قال سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها قدمه إلى ذقنه مغفورا له بعد أو معذبا. قوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم الآية. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله قال ثعبان ينقر رأس أحدهم فيقول أنا مالك الذي بخلت يعني قوله سيطوقون ما بخلوا به. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إلى قوله والأرض. حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا أيها الناس إن الزمان قد استدار في هذا اليوم كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يعور بها شأن النسيء ما نقص من السنة. وفي الحاشية يعور أي يقبح. قوله تعالى في كتاب الله أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض أما كتاب الله فالذي عنده. قوله تعالى منها 4 حرم. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قوله تعالى ذلك الدين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ذلك الدين القيم قال القضاء القيم. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد أنبانا بكير عن مقاتل ذلك الدين القيم يقول ذلك الحساب القيم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم في قوله الدين القيم قال الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى القيم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ذلك الدين القيم قال المستقيم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد أنبانا محمد حدثنا بكير عن مقاتل قوله ذلك الدين القيم يقول ذلك الحساب البين. قوله تعالى فلا تظلموا حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال لا تحرموهن كحرمتهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال الظلم العمل بمعاصي الله والترك لطاعته. قوله تعالى فيهن أنفسكم حدثنا جعفر بن النضر الواسطي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في الشهور كلها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما وكأن الله يعظم من أمره ما شاء. قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وقاتلوا المشركين كافة يقول جميعا. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أما كافة فجميع وأمركم مجتمع. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله وقاتل المشركين كافة نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة. قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فقال إنما النسيء من الشيطان وزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال إنما النسيء زيادة في الكفر قال النسيء إن جنادة بن عوف بن مالك الكناني كان يوافي الموسم كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يغاث ألا وإن عام صفر الأول حلال فيحله للناس فيحل صفر عاما ويحرمه عاما ويحرم المحرم عاما فذلك قول الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن منصور عن أبي وائل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا إلى قوله ما حرم الله قال كان الناس رجلا من كنانة ذو رأي يأخذون من رأيه رأسا فيهم فكان عاما يجعل المحرم صفر فيغيرون فيه ويستحلونه فيصيبون فيغنمون قال وكان عاما يحرمه. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي وائل في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر قال كان رجل يسمى النسيء من بني كنانة كان يجعل المحرم صفر يستحل به الغنائم فنزلت هذه الآية. قوله تعالى زيادة في الكفر ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد زيادة في الكفر قال ازدادوا به كفرا إلى كفرهم. قوله تعالى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما حدثنا صالح بن بشير ابن سلم الطبراني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويحرمون صفر ويستحلون المحرم وهو النسيء. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر قال المحرم كانوا يسمونه صفر وصفر يقول صفران الأول والآخر يحل لهم مرة الأول ومرة الآخر. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفران لصفر وشهر ربيع الأول ثم يقولون شهرا ربيع لشهر ربيع الآخر ولجماد الأول ثم يقولون لرمضان شعبان ويقولون لشوال رمضان ويقولون لذي القعدة شوال ثم يقولون لذي الحجة ذو القعدة ثم يقولون للمحرم ذو الحجة فيحجون في المحرم ثم يأتنفون فيعدون على ذلك عدة مستقيمة على وجه ما ابتدوا فيقولون المحرم فيحجون في المحرم ويحجون في كل شهر مرتين ثم يسقطون شهرا آخر ثم يعدون على العدة الأولى يقولون صفر وشهر ربيع الأول على نحو عددهم في أول ما أسقطوا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. قال كان رجل من بني مالك ابن كنانة يقال له جنادة ابن عوف يكنى أبا أمامة ينسئ الشهور، وكانت العرب يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض، فإذا أراد أن يغير على أحد قام يوم منى فخطب فقال إني قد أحللت المحرم وحرمت صفر مكانه، فيقاتل الناس في المحرم، فإذا كان صفر غمدوا السيوف ووضعوا الأسنة ثم يقوم في قابل فيقول إني قد أحللت صفر وحرمت المحرم. قوله تعالى ليواطئوا، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ليواطئوا يقول يشبه. قوله تعالى عدة ما حرم الله، حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيواطئوا أربعة أشهر. قوله تعالى فيحل ما حرم الله، وبه عن السدي فيحل المحرم. قوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله زين لهم قال زين لهم الشيطان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد الطائف وبعد حنين أمروا بالنفر في الصيف حين خرفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج. قوله تعالى اثاقلتم إلى الأرض، حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله اثاقلتم إلى الأرض فيقول حين قاعدوا وأبوا الخروج. قوله تعالى رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، حدثنا أبي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد قال قال أبو ثعلبة الله أحب إليكم أم الدنيا؟ قالوا بل الله. قال فما بالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فلم تخرجوا حتى يخرجكم الشرط من منازلكم، وإذا قيل لكم انصرفوا على بركة الله مأذونا لكم ضربتم أكبادها وأسهرتم عيونها حتى تبلغوا أهليكم. قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قلت يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة، فقال أبو هريرة بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة، ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالدنيا ما مضى منها إلى ما بقي منها عند الله قليل. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قال كزاد الراعي. حدثنا علي بن الحسين حدثنا حاشد بن عبد الله بن عبد الواحد البخاري ثقة حدثنا إبراهيم بن أشعث لام حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال ائتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كثير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج حدثنا زيد بن الحباب عبد المؤمن ابن خالد الحنفي حدثنا نجدة ابن نفيع قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فقال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عليه فأنزل الله هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فأمسك الله عنهم المطر قال فكان عذابهم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن عكرمة قال لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم. فقال المنافقون: قد بقي ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البوادي، وقالوا: هلك أصحاب البوادي. فنزلت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس قال: في براءة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا الآية. فنسخ هؤلاء الآيات: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وروي عن عكرمة والحسن وزيد بن أسلم أنها منسوخة. قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، تقدم تفسيره عن ابن إسحاق رحمه الله. قوله تعالى: إلا تنصره فقد نصره الله. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله: إلا تنصره، ذكر ما كان من أول شأنه حين بعث، يقول: فالله فاعل ذلك به، ناصره كما نصره، وهو ثاني اثنين. قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الرجاء، أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مره فليحمله لي. فقال له عازب: لا، حتى تخبرني كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبونكما. فقال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم غير سراقة بن جعشم على فرس له. فقلت له: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا. فلما أندنا كان بيننا وبينه قيد رمح أو ثلثه، فقال: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، وبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفنا. فساخت به فرسه إلى بطنها فوثب عنها، ثم قال: يا محمد، قد علمت أن هذا من عملك، أن هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لو عمينا على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ سهما، فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في إبلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق راجعا إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة. قوله تعالى: ثاني اثنين. حدثنا أبي، حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى، حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: وشرى علي بنفسه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المشركون يرمونه، فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، وهو يحسب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لست نبي الله، أدرك نبي الله ببئر ميمون. فدخل معه الغار، وكانوا يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتضور، وكان علي يتضور. فلما أصبحوا قالوا: كنا نرمي محمدا فلا يتضور، وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. قوله تعالى: إذ هما في الغار. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبانا عبد الله بن وهب، حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: بينا نحن يوما جلوسا في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة لأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك بأبي أنت. قال: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال أبو بكر: فخذ مني إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما صفرة في جراب، وقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حميد الرؤاسي عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن نعيم عن نبيط عن سالم بن عبيد، وكان من أهل الصفة، قال: أخذ عمر بيد أبي بكر فقال: من له هذه 3؟ إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ إذ هما في الغار، من هما؟ لا تحزن، إن الله معنا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين خطب قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل أنا. قال: اقرأ. فلما بلغ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، بكى أبو بكر وقال: أنا والله صاحبه. قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه تركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبانا بن المبارك أنبانا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع رأسه إلى السماء ثم طأطأ نظره ثم رفعه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله يعني أهل المجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلما دنت منهم تكلم رجل بباطل فرفعت عنهم. حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان وهي بعد ريح هفافة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك يعني ابن عباس في قوله فأنزل الله سكينته عليه قال الطمأنينة وهي مثل الأخرى فأنزل السكينة. وقد ذكر الاستقصاء في البقرة قوله تعالى عليه. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وإبراهيم بن مهدي المصيصي والسياق لإبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت في قوله فأنزل الله سكينته عليه قال نزلت على أبي بكر. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سكينته عليه قبل ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس سكينته عليه قال على أبي بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. ذكر عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله أنزل الله سكينته عليه أي على رسوله وعلى المؤمنين قوله تعالى وأيده. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبي أخبرنا شبيب حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله أيدنا يقول قوينا. حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد وأيدناه قال أعانه جبريل. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك قوله تعالى بجنود لم تروها. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله جنودا لم تروها قالهم الملائكة. قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وهو الشرك بالله وكلمة الله هي العليا قال لا إله إلا الله. قوله تعالى والله عزيز حكيم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية والله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم حكيم في أمره. وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده.